الحمد لله رب العالمين، نصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا زاد الكلام في هذا الباب، وهو باب الإضغام الكبير، وتقدم الكلام في الإضغام الكبير في المثلين، وسيتكلم على باب الإضغام الكبير في المتقاربين. قبل هذا، هناك تقسيم للحروف، فمن الحروف ما لا يدغم ولا يدغم فيه، لا هو يدغم في غيره ولا غيره يدغم فيه. فالألف مثلا والهمزة لا تدغم، لا يدغمان في شيء ولا يدغم فيهما غيرهما. والعلة في ذلك قالوا لذهاب المد منهما. وفي اللغة باب واسع في ذلك، فكلامنا من حيث القراءة، وإلا ففي اللغة أجازوا إدغام الهمزة في الهمزة، قالوا من ذلك سآل سأل سآل، لكن في القراءة لا تدغم الهمزة في مثلها، لأنها إذا أريد إدغامها سكنت الثانية، فإذا سكنت وجب إبدالها حرف مد. وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم إذا سكنت، أنه إذا أريد إدغامها تسكن، فإذا سكنت تجري عليه القاعدة في إبداله حرف مد. هذا من حيث القراءة. ومن هناك خمسة حروف لم تلق مثلها ولا جنسها ولا مقاربها، خمسة حروف من حروف الهجاء لم تلق مثلها ولا جنسها ولا مقاربها. وقد عرفنا المثل وعرفنا التقارب وعرفنا الجنس، فيدغم فيها، وهي الحاء والزاي والصاد والطاء والضاء. هذه حروف لم تلق مثلها ولا جنسها ولا مقاربها. كلامنا في الإضغام الكبير بمعنى أنها تكون محركة متحركة، وإلا ففي الإضغام الكبير إذا سكنت الأولى قد تلقى الحاء الحاء وتلقى الزاي، لكن هنا المتحركين. وهناك ستة لقيت مثلها ولم تلق جنسها ولا مقاربها. هناك ستة لقيت مثلها ولم تلق جنسها ولا مقاربها، وهي العين، الغين، الفاء، الهاء، الواو، الياء. ومنها خمسة لقيت مجانسها أو مقاربها، لقيت مجانسها أو مقاربها ولم تلق مثلها. وهناك خمسة من حروف الهجاء لقيت مجانسها ومقاربها ولم تلق مثلها، وهي الجيم والشين والدال والذال والضاد. بقي من الحروف 11 حرفا لقيت مثلها أو مقاربها أو جنسها. بقيت من الحروف بعد هذا 11 حرفا لقيت مثلها أو مقاربها أو جنسها، وهي الباء والتاء الثاء الحاء الراء السين القاف الكاف اللام الميم النون. فهذه حروف الأحد عشرة لقيت مثلها ولقيت مقاربها ولقيت مجانسها. فجملة اللاقي مثله متحركا 17 حرفا، الذي لقي مثله متحركا في باب إدغام الكبير 17 حرفا، وهي الباء والتاء والثاء والحاء الراء السين العين الغين الفاء القاف الكاف اللام الميم النون الواو الهاء الياء. هذه 17 حرفا لقيت مثلها، وتقدم الكلام فيها وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إضغام ما كان أولها، هذه هي. فكل واحد من هذه لقي مثله فأدغم فيه. مثال ذلك مثلا في الباء: لا ذهب بسمعهم، لا ذهب بسمعهم. ومثال ذلك في التاء: الشوكة تكون، والأمثلة كثيرة، فقط هذا نموذج. الشوكة تكون، الشوكة تكون. ومثال الثاء: حيث ثقفتموهم، حيث ثقفتموهم. ومثال الحاء: لا أبرح حتى أبلغ، لا أبرح حتى، لا أبرح حتى، لا أبرح حتى. ومثال الراء: شهر رمضان، شهر رمضان. وقس على هذا، والأمثلة في هذا كثيرة. وقفنا في البارحة عند قدمنا هذه المقدمة لأن سنبدأ بقول الناظم رحمه الله تعالى في باب المتقاربين: ومهما يكون كلمتين فمدغم أوائل كلم البيت بعد على الولاء. فجملة اللاقي مجانسه أو مقاربة، وهو كلامنا الليلة، 16 حرفا. جملة الحرف الملاقي مجانسه أو مقاربه 16 حرفا، وهي الباء والتاء والثاء والجيم والحاء والدال والذال والراء والسين والشين والضاد والقاف والكاف اللام الميم النون. هذه الحروف 16 هي المجموعة في أوائل قول الناظم: شفا لم تضق نفسا بها رمد واضن ثوى كان ذا حسن سأى منه قد جلا. جينا بها مرتبة ولم على غير ترتيب الناظم، فلكنها هي هذه 16، هذه 16 هي المجموعة في أوائل هذا البيت: شفا لم تضق نفسا بها رم، دوى بن ثوى كان ذا حسن سآ منه قد جلى. ومهما يكون كلمتين فمدغم أوائل كلم البيت بعد على الولاء. فقوله رحمه الله تعالى المعنى إذا اجتمع الحرفان المتقاربان في كلمتين بأن يكون أحدهما آخر الكلمة والثاني أول الكلمة التي تليها، فإن السوسي يدغم الأول منهما في الثاني وصلا إذا كان الحرف الأول أحد الحروف الستة عشر التي ذكرنا الآن المذكورة في أوائل كلم هذا البيت، وهي في ترتيب الناظم الشين واللام والتاء والنون والباء والراء والدال والضاد والثاء والكاف والذال والحاء والسين والميم والقاف والجيم. شفاء في أول كل لفظة حرف، شفاء لم تضق نفسا بها رم دوى ضن ثوى كان ذا حسن سأى منه قد جلى. هذه حروف ستة عشر أخبر الناظم أنها تدغم إذا لقيت مقاربها، وذلك في كلمات مخصوصة وفي أحرف مخصوصة أيضا. وبشروط إدغامها أيضا مشروط بشروط. قال الناظم رحمه الله تعالى إذا لم ينون أو يكتا مخاطب وما ليس مجزوما ولا متثقلا. فشرط إدغام الواحد من هذه الستة عشر في مقاربه أن يخلو من هذه الموانع الأربعة، إذا لم ينون أو يكو تا مخاطب وما ليس مجزوما ولا متثقلا. فقوله فهذه الشروط أربعة لا بد أن يخلو منها الحرف حتى يدغم في مقاربه أو مجانسه. الشرط الأول ألا يكون الحرف الأول الذي يدغم ملونا، إذا لم ينون، إذا لم ينون ألا يكون الحرف الأول من هذه الحروف ملونا. فلو كان ملونا امتنع الإضغام، نحو نذير لكم بين يدي، نذير لكم، هذه الراء ملونة فهي وإن كانت تدغم في اللام لكن هنا امتنع إدغامها لأنها ملونة، وهذا هو قول الناظم إذا لم ينون. فإذا هذا أحد الموانع وهو التنوين، فقد منع التنوين هنا إدغام هذه الراء في اللام. نذير لكم في ظلمات ثلاث، ظلمات ثلاث، نعم التاء تدغم في الثاء لكن منع التنوين هنا إدغامها في الثاء. في ظلمات ثلاث فيمتنع إدغام التاء هنا في الثاء، وعلة وجود التنوين. شديد تحسبهم جميعا، شديد تحسبهم، نعم الدال تدغم في التاء ولكن منع التنوين هنا إدغامها في التاء. إذن الشرط الأول في هذه الحروف الستة عشر ألا يكون أحدها منونا. الشرط الثاني ألا يكون تاء مخاطب، ألا يكون التاء مخاطب، فإن كان كذلك لم يدغم. نحو وما كنت ثاويا، فالتاء هنا تاء مخاطب، وما كنت ثاويا فلبثت سنين. نعم التاء تضغم في الثاء وتضغم في السين، لكن امتنع إضغامها هنا فلبثت سنين، امتنع إضغام التاء في السين لأنها تاء مخاطب. فإن كان كذلك لم يدغم كما قال فلبثت سنين. خلقت طينا، خلقت طينا كذلك، فالتاء هنا تاء مخاطب، فالتاء وإن كانت تضغم في الطاء كما سيأتي معنا إلا أنه امتنع إضغامها هنا لأن التاء هنا تاء مخاطب. ولولا إذ دخلت جنتك، ولولا إذ دخلت جنتك، نعم تضغم التاء في الجيم ولكن يمتنع إضغامها هنا لأن التاء هنا تاء مخاطب فامتنع إضغامها. ولولا إذ دخلت، فما دام أنها تاء مخاطب امتنع إضغامها في الجيم. يقول الشارح ولم تقع تاء المتكلم في هذه الحروف مدغمة في جنسها أو مقاربها في القرآن الكريم، ولهذا لم يأتي، لم يحترز الناظم بها كما احترز في الباب الأول إذا لم يكن تاء مخبر أو مخاطب كما تقدم. هنا لم يقل مخاطب ولا المتكلم، إذا فهنا لم في هذا الباب لم يقع تاء متكلم عند مقاربها. إذن الذي وقع هنا هو تاء المخاطب فقط، الذي وقع هنا هو تاء المخاطب ولم يقع فيها تاء المتكلم حتى يحترز الناظم عنها كما احترز في ما سبق. المانع الثالث ألا يكون مجزوما، ألا يكون مجزوما، فإن كان مجزوما امتنع الإضغام كذلك. ومنه قول الله جل وعلا ولم يؤت سعة من المال، ولم يؤت سعة، سيؤتى فلما دخلت عليها لما الجازمة حذف منها الجازم، فمثل هذا أيضا قال يمتنع إضغام التاء في السين وإن كانت تضغم فيها لأجل علة ذلك الجزم. وهذا معنى قوله وما ليس مجزوما، وما ليس مجزوما، فامتنع الإضغام هنا لعلة وهي وجود الجزم، فمتى ما كان الواحد من هذه مجزوما، ولم يقع إلا في هذا المثال، لم يقع إلا في هذا المثال المجزوم في التقارب، لم يقع في إلا في مثل هذا المثال، ولم يؤت ساعة. فهذا المثال الذي انطبق عليه ولم يكن مجزوما. المانع الرابع، المانع الرابع ألا يكون أحد هذه الحروف مشددا، ألا يكون أحد الحروف شفا لم تضق نفسا بها رم دوى ضن ثوى كان ذا حسن سأى منه قد جلى، ألا يكون الواحد منها مشددا. قال الله جل وعلا أو أشد ذكرا، أو أشد ذكرا، الدال تضغم في الذال ولكن هنا امتنع إضغامها لكون الحرف المدغم مشدد، أشد ذكرا، فمنع التشديد هنا إدغام الدال في الذال. وقول الله جل وعلا الحق الحق كمن هو، الحق كمن هو في النور. وفي نسخة هنا خطأ، من عنده نسخة صحيحة يصوب الحق كمن هو، فقد جاء المثال هنا كمن هو، والمثال إنما هو الحق كمن هو أعمى، هذا المثال. فأضف كلمة الحق، الحق كمن هو، هذا محل الشاهد. وفي قوله الحق كمن، القاف هنا مشددة بعدها الكاف فامتنع إضغامها، لا يضل ربي، لا يضل ربي. نعم تضغم اللام في الراء، لكن لما كانت هذه اللام مشددة امتنع إضغامها. ولقد همت به وهم بها، الميم هنا مدغمة فيجب عدم إضغامها، وقولهم إضغامها مرض به إخفاؤها، لأن الميم عند الباء تخفى كما قال الناظم، وتسكن عنه الميم من قبل بائها فتخفى. فالميم إذا أسكنت قبل الباء أخفيت، ولكن تجوزا قالوا من باب وضعوها في باب الإضغام، وهي من باب الإخفاء. نعم، فهذه هذا المانع. وهكذا فأي واحد من هذه الحروف الست عشرة التي ذكرنا إذا توفر فيها هذا الشرط، أحد الشروط الأربعة، إذا لم ينول، فإن كان ملولا أو كان متاء مخاطب أو كان مجزوما أو كان متثقلا، امتنع إدغامه في مقاربه وفي مجانسه. والناظم رحمه الله قد جاء بالأمثلة لتسترشد بها على ما مثل لها ما مثلها من أحكام. فالخلاصة أن الحرف الأول إذا كان ملون أو كان تاء مخاطب أو مجزوما أو مشددا امتنع إدغامه ووجب إظهاره في مقاربه أو مجانسه. بعد أن ذكر الناظم هذه القواعد بدأ في بيان هذه الحروف التي في أوائل هذه الكلمة شفا لم تضق نفسا، وما تدغم فيه، وما يدغم فيه كل واحد منها. فقوله فزحزح عن النار الذي حاه مدغم، وفي الكاف قاف، وهو في الكاف أدخل، فزحزح عن النار. تلحظ هنا أن الناظم بدأ بقوله شفا لم تضيق نفسا، فهلا كان ترتيب هذه الحروف في شفا أيضا يرتبه في الإضغام كذلك، يبدأ بإضغام الشين. فقوله هنا فزحزح عن النار إضغام الحاء في العين، هذا مناقض لما بدأ به الناظم شفا لم تضق نفسا بها رم إلى آخره، فكان الأولى أن يأتي بإضغام الشين ثم اللام شفا لم تضق وإضغام التاء وهكذا، فيصير النسق الأمثلة موافقا لما بدأ به الناظم. ولكن نرى هنا أنه جاء بحرف الشين، بحرف الحاء، فبدأ به فزحزح عن النار، ولعل العذر كما قالوا، لعل العذر له في ذلك أن النظم لم يتأتى له النظم إلا بهذا المثال، أن يستفتح به هذه الأمثلة، وإلا نعم يلاحظ عليه ذلك، وكان أولى أن يأتي بالأمثلة مرتبة على وفق الحروف التي بدأ بها النظم، ولكن يعتذر له عن ذلك بأنه لم يتيسر له ذلك نظما، فبدأ كما تيسر له. فزحزح عن النار. وقال البعض بدأ بالحاء لأن الحاء تبدأ من حروف الحلق. ونحن في ترتيبنا للحروف نرى أن الهمزة ثم الهاء ثم العين ثم الحاء ثم الغين، ترتيب الطبيعي هكذا، ثم جاءت الشين في آخرها. فالشين ليست في ترتيب الحروف متقدمة، فهو وإن قدمها في النظم لكن لما جاء في الأمثلة أخرها وجعلها في محلها، فبدأ بالحاء قبلها لأنها من حروف الحلق. فهذا عذر آخر له في ذلك. فالشاهد قوله فزحزح عن النار. والناظم رحمه الله هنا هذه الأمثلة التي ذكرها هي قيود للحروف التي يدغمها فيها. فقوله فزحزح عن النار هذا بيان للحروف التي تدغم فيها، الحروف 16 المذكورة في أوائل كلمة البيت السابق، ولم يذكرها على سبيل الترتيب في البيت وإنما ذكرها حسب ما تيسر. كما فبدأ بالحاء وذكر أنها تضرم في العين في موضع واحد، فزحزح عن النار. في قول الله جل وعلا فمن زحزح عن النار فقط تضرم للسوس في هذا الموضع، فمن زحزح عن النار زحزح عن النار زحزح عن النار. ويجب التنبيه إلى أن الحرف المدغم إذا أدغم في حرف آخر أدغم فيه كلية، ما لم يكن المدغم أقوى في الصفات من المدغم فيه، فإذا كان أقوى منه في الصفات يبقى له بعض الصفات ولم يدغم كلية. فزحزح عن النار زحزح عن النار. ستأتي معنا بعض الحروف القوية هذه التي ينبغي ألا تدغم كلية بل تبقى صفتها. فإذا هذا هو الموضوع الأول، وهو إضغام الحاء في العين في موضع واحد فقط ولا يقاس عليه غيره، لا يقاس على هذا الموضع المواضع الأخرى التي جاءت فيها العين بعد الحاء، بل هذا الإضغام خاص بهذا الموضع. فزحزح عن النار الذي حاه مضغم كما قال، فزحزح عن النار. وهذا الموضع وما عدا هذا الموضع لا تضغم فيه، نحو وما ذبح على النصب، وما ذبح على فلا تضغمه، فلا تضغم. قول الله جل وعلا وما ذبح على النصب فتظهر الحاء هنا ولا تضغمها في هذه العين. تقول لماذا العلة؟ الرواية، الرواية هي العلة في ذلك، وإلا فالصورة واحدة. وقول الله جل وعلا لن نبرح عليه عاكفين، لن نبرح عليه، لن نبرح عليه، فأيضا هذه الحاء هنا لا تضغم في العين لأن الإضغام خاص بالموضع بموضع واحد، وهو قول الله جل وعلا فمن زحزح عن النار. وما عداه فإن الحاء تظهر عند العين ولا تضغم فيها، ولا تقل لي لماذا أقول لك لأجل الرواية. هكذا جاءت الرواية. ثم قال فزحزح عن النار الذي حه مضغم وفي الكاف قاف وهو في القاف أدخل خلق كل شيء لك قصورا. هذا مثال لإضغام القاف في الكاف والكاف في القاف. وفي الكاف قاف وهو في القاف أدخل. ثم مثل قال خلق كل شيء. خلق كل لك قصورا إضغام القاف في الكاف. خلق كل خلق كل شيء لك قصورا لك قصورا لك قصورا لك لك قصورا لك لك قصورا ولكن هنا قيود هنا قيود. فقال وأظهر إذا سكن الحرف الذي قبل أقبل. قوله ثم ذكر أن القاف تضغم في الكاف في نحو خلق كل شيء وأن الكاف تضغم في القاف نحو لك قصورا. وإضغام هذين الحرفين في الآخر يجري في جميع مواضع القرآن الكريم. إضغام القاف في الكاف أو الكاف في القاف في كل القرآن الكريم ليس كالسابق كالمثال السابق بل في كل موضع اجتمع فيه قاف وكاف أو كاف وقاف أدغم. لكن اسمع الشرط الذي وضعه لذلك. قال وإضغام أحد هذين الحرفين في الآخر يجري في جميع المواضع في القرآن ولكن بشرط أن يكون الحرف الذي قبل الحرف المضغم متحركا. الذي قبل القاف متحرك والذي قبل الكاف متحرك كذلك. فخلق كل القاف قبل حركة فجاز إضغامه خلق خلق كل والكاف قبلها متحرك لك قصورا لك قصورا لك قصورا. فما دام أنه تحرك ما قبل القاف وتحرك ما قبل الكاف جاز إضغام القاف في الكاف وجاز إضغام الكاف في القاف. ولكن إذا سكن هنا قال امتنع الإضغام. فإن سكن ما قبل القاف أو سكن ما قبل الكاف امتنع الإضغام. مثال ذلك قال وفوق كل ذي علم عليم. وفوق كل وفوق كل وفوق كل. لاحظ أن القاف هنا قبلها ساكن وفوق بعدها كاف. قال لا تدغمها. لماذا؟ لأنه سكن الحرف الذي قبل القاف فتقول وفوق كل ذي علم ولا يجوز الإدغام هنا لسكون الحرف الذي قبل القاف. نعم مثال الكاف وتركوك قائما. وتركوك قائما. تلحظ هنا أن الكاف أيضا قبلها ساكن فلا يجوز إضغامها في القاف بعدها لسكون ما قبلها. فإذا القاف تضغم في الكاف والكاف تضغم في القاف بشرط تحرك ما قبل كل منهما. فإن سكن ما قبل القاف أو سكن ما قبل الكاف امتنع إضغام الواحد منهما في الآخر. نعم. وهذا معنى قوله وأظهر إذا سكن الحرف الذي قبل أقبل. وأظهر يعني أظهر كل من القاف والكاف إذا سكن الحرف الذي قبلهما. وأظهر إذا سكن الحرف الذي قبل أي قبل القافي أو قبل الكافي. ثم قال رحمه الله تعالى: وقلنا هنا أن الإضغام هنا يكون إضغاما كليا، فقولنا خلق كل شيء تقول خلق كل، إضغاما كليا. لك قصورا لك قصورا لك قصورا لك قصورا، فأدغمنا الكاف في القاف كلية، وأدغمنا القاف في الكاف كلية كذلك. لم يحصل خلاف إلا في قول الله جل وعلا: ألم نخلقكم من ماء، في سورة هناك مرسلات. فهل الإضغام هنا إضغاما كبيرا أو تبقى فيه وجهان؟ ويرجح العلماء إضغامها كذلك. ألم نخلقكم تقول ألم نخلقكم من ماء مهين، أو تقول ألم نخلقكم ألم نخلقكم نخلقكم، فتقف وقفة عند القاف هذه لبيان صفتها، والأكثر على أنها تضغم كذلك كلية. لكن حصل فيه الخلاف عند علماء التجويد في باب القراءة عند كل، هذا الحكم عام لكل قراء في قوله الله جل وعلا ألم نخلقكم من ماء مهين، هذا حكم عام لكل قراء وليس خاصا بالسوسي وحده. فهل ندغم هذه القاف في الكاف فننطق بكاف واحدة فنقول ألم نخلقكم قياسا على هذا الباب هنا باب الإضغام الكبير، أو أن نعطي القاف بعض صفتها لأن القاف أقوى في الصفات من الكاف؟ ألم نخلقكم، فذهب إلى هذا قوم وذهب إلى هذا، وهذا جائز وهذا جائز، والأكثر على إضغام القاف في الكاف كلية كما هو باب الإضغام الكبير هنا. قال الناظم رحمه الله تعالى: وفي ذي المعارج تعرج الجيم مدغم، ومن قبل أخرج شطأه قد تثقل. لا زال يواصل إدغام هذه الحروف الستة عشر في مقاربها وفي مجانسها، يأخذها حرفا حرفا. وفي ذي المعارج تعرج الجيم مدغم، ومن قبل أخرج شطأه، فتضغم الجيم في حرفين في موضعين. في التاء في قول الله تعالى ذي المعارج تعرج، المعارج تعرج، وفي ذي المعارج تعرج الجيم مدغم، فالجيم تضغم في التاء في قول الله جل وعلا ذي المعارج تعرج، المعارج تعرج، المعارج تعرج، فإضغام الجيم هنا في التاء في هذا الموضع. وفي الشين في قول الله جل وعلا في سورة فتح أخرج شطأه، أخرج شطأه، أخرج شطأه، تقول أخرج شطأه، أخرج شطأه، وهذا معنى قوله ومن قبل أخرج، أي من قبل حرف المعارج حرف أخرج شطأه هناك في سورة الفتح. فهذا معنى قوله وفي ذي المعارج تعرج الجيم مدغم، ومن قبل أخرج شطأه قد تمثل. فإذا لا تضغم الجيم إلا في هذين الحرفين في هذين الموضعين. وفي ذي المعارج تعرج الجيم مضغم، تضغم الجيم في التاء في هذا الموضع فقط، المعارج تعرج. وفي الشين في هذا الموضع الثاني فقط، أخرج شطأه، أخرج شطأه، أخرج شطأه. نعم، ولا تضغم الجيم في غير ذلك من حروف. ثم قال وعند سبيلا شين ذي العرش مدغم. وعند سبيلا شين ذي العرش مدغم وضاد لبعض شأنهم مدغم تلا. وعند سبيلا شين ذي العرش مدغم. هذه الشين التي بدأ بها شفاء جاء بها هنا. وعند سبيلا شين ذي العرش مدغم. فتدغم الشين في السين في قوله لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. لابتغوا إلى ذي العرش س العرش سبيلا. لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فيضغام الشين في السين في هذا الموضع. وعند سبيلا أي في هذا اللفظ تدغم الشين في السين في هذا اللفظ في هذا الموضع. وعند سبيلا شين ذي العرش مدغم. فإذا تدغم الشين في السين في موضع واحد. قول الله جل وعلا إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فأدغمنا وأدخلنا هذه الشين في السين فنطقنا بسين إلى ذي العرش سبيلا. إلى ذي العرش سبيلا. نعم نعم. ثم قال وتدغم الضاد في الشين في موضع واحد. وفي ذي المعارج تعرج جيم مدغم. ومن قبل نعم قال وعند سبيلا شين ذي العرش مدغم وضاد لبعض شأنهم. وضاد لبعض شأنهم تدغم الضاد في الشين أيضا في موضع واحد في قول الله تعالى فإذا استأذنوك لبعض شأنهم. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم لبعض شأنهم. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم لبعض شأنهم. فأدغمنا الضاد في الشين في هذا الموضع. وهذا معنى قوله وضاد لبعض شأنهم مدغما تلا. فهو رحمه الله تعالى يأتي بالأمثلة حتى يسهل. فمن الأمثلة ما هو احتراز عن غيره. ومن الأمثلة ما هو كمثال. فقوله هنا وعند سبيلا شين ذي العرش مدغم وضاد لبعض شأنهم مدغما تلا. هذه في هذه المواضع فقط تدغم الشين في السين والضاد في الشين. ثم قال وفي زوجت سين النفوس مدغم. وفي زوجت سين النفوس مدغم. وفي زوجت سين النفوس. هذا مثال لإدغام السين في السين في الزاي. قال وإذا النفوس زوجت. وفي زوجت سين النفوس مدغم. وإذا النفوس زوجت. النفوس زوجت. وإذا النفوس سو زوجت. النفوس زوجت. انتهت السين انتهت. أدخلناها في الزاي. وإذا النفوس زوجت. فأدغمت السين في الزاي فذهبت فنطقنا بالزاي مشددا. وفي زوجت سين النفوس مدغم. في وزوجت. وفي زوجت سين النفوس ومدغم له الرأس شيبا باختلاف توصلا. وفي زوجت سين النفوس ومدغم له الرأس شيبا. أيضا هناك موضع آخر تدغم فيه السين وهو قول الله جل وعلا في سورة التكوير في في في في في في في قول الله جل وعلا في مريم واشتعل الرأس شيبا. وهذا معنى قوله ومدغم له الرأس شيبا. ومدغم له الرأس شيبا. فتدغم السين في الشين في هذا الموضع أيضا في قول الله جل في مريم واشتعل الرأس شيبا، لكن قال هنا باختلاف، قال هنا باختلاف، فبعض الرواة عن السوسي ذكر أنه أظهر في هذا اللفظ، ومنهم من قال بالإضام وكلا الوجهين صحيح مقروء به للسوسي عن أبي عمرو. واشتعل الرأس شيبا أو واشتعل الراس، الراس الراس شيبا، الراس شيبا، واشتعل الراس شيبا، أدغمنا السين في الشين، أو واشتعل الرأس شيبا، فإن قرأت له بهذا جاز، وإن أدغمت واشتعل الراس الراس شيبا فتنطق بالشين فقط مدغمة فيها السين، فهذا جائز وهذا جائز عنه، لأن الناظم نبه عليه قال ومدغم له الرأس شيبا باختلاف، باختلاف توصلا، فقد ورد عنه خلاف في ذلك. قال الناظم بعد هذا وللدال كلم ترب سهل ذكى شذا ضفى ثم زهد صدقه ظاهر جلا. أراد هنا أن يبين أن حرف الدال يدغم في حروف عشرة، تدغم الدال في حروف عشرة، ذكرها في أوائل هذه الألفاظ، وللدال كلم ترب سهل ذكى شدا ضفى ثم زهد صدقه ظاهر جلا. هذه الحروف العشرة تدغم فيها الدال، وللدال كلم الكاف ترب سهل ذكى شدا ضفى ثم زهد صدقه ظاهر جلا، هذه الحروف العشرة تدغم فيها الدال، وسيأتي بعض القيود عند بعضها. فقوله وللدال كلمة ترب يعني تدغم الدال في عشرة أحرف، وهي المجموعة في أوائل كلمة هذا البيت، التاء والسين والذال والشين والضاد والثاء والزاي والصاد والطاء والجيم، هذه الحروف التي ذكرها في أوائل هذه الكلم. وللدال كلم ترب سهل ذكى شذا ضفى ثم زهد صدقه ظاهر جلا، هذه الكلم في أوائل هذا الكلم وقد عدها في عشرة. قال والأمثل على ذلك، وللدال كلم ترب المساجد تلك، المساجد تلك تضام الدال في التاء هنا، عدد السنين، عدد السنين، القلائد ذلك، القلائد ذلك، وشهي الشاهد من بعض ضراء من كان يريد ثوابا، يريد ثوابا، تريد زينة، تريد زينة، نفقد صواع، نفقد صواع، من بعض ظلمه داود جالوت دار الخلد جزاء. قال هذه أمثلة كما قال إدغام الدال في كل واحد من هذه العشرة التي ذكر الناظم. ثم قال هنا قيد ولم تدغم مفتوحة بعد ساكن بحرف بغير التاء فاعلمه وعمله، ولم تدغم مفتوحة بعد ساكن بحرف بغير التاء، أي أن هذه الدال لا يجوز إدغامها إذا وقعت مفتوحة بعد حرف ساكن. ولم تدغم مفتوحة بعد ساكن بحرف بغير التاء إلا التاء. فالحروف العشرة التي ذكر أنها تدغم فيها إن وقعت الدال مفتوحة إلى ساكن لا تدغم في أي منها إلا التاء. فقوله ويشترط في إدغام الدال في أحرف من هذه الحروف ألا تكون مفتوحة بعد ساكن، فإن فتحت بعد ساكن امتنع إدغامها، نحو لداود سليمان ووهبنا لداود سليمان. لاحظ هنا أن الدال مفتوحة بعد ساكن، فقال هنا يمتنع إدغامها، فلا يصح أن تقول ووهبنا لداود سليمان، ما يجوز هذا. هذا شرط مهم جدا في أن الدال تدغم في حروف العشرة، لكن لاحظ أن هذه الدال إن فتحت بعد ساكن امتنع إدغامها في أي من هذه الحروف إلا في التاء كما سيأتي. إذن قوله ووهبنا لداود سليمان قال لا تدغمها، لماذا؟ لأن الدال فتحت بعد حرف ساكن. بعد ذلك زنين، بعد ذلك هنا حرف صحيح، سواء كان الساكن حرف علة أو كان ساكن صحيح. فمثال قوله لداود حرف علة، وهنا في بعد ذلك حرف صحيح. بعد ذلك زنين، بعد ذلك لا تدغم الدال في الذال لأنها وقعت بعد حرف ساكن، فكان يريد أن يقول سواء كان ذلك الساكن حرف علة أو كان ساكنا صحيحا. آل داود شكرا، آل داود شكرا، وقعت الشين بعد الدال، والشين من حروف التي تدغم فيها الدال، وللدال كلم ترب سهل ذكى شذا ذكى شذا، فالشين من حروف الدال، ولكن امتنع إدغامها هنا كذلك لأن الدال وقعت بعد حرف ساكن. لداود آل داود شكرا. بعد ثبوتها، بعد ثبوتها كذلك وهكذا. فإذا هذه قاعدة أن هذه الدال تدغم في حروفها العشرة، ولكن إذا وقعت مفتوحة بعد ساكن امتنع إدغامها فيها إلا في التاء كما سيأتي. واستثنى من ذلك التاء، فإن الدال تدغم فيها حتى ولو كانت مفتوحة بعد ساكن، وذلك في موضعين كما قال الله جل وعلا من بعد ما كاد تزيغ كاد تزيغ. فتلاحظ هنا أن الدال وقعت مفتوحة بعد ساكن، ولكن وقع بعدها التاء، فقال لا مانع من إدغامها في التاء فقط. من بين حروف العشرة تدغم الدال المفتوحة بعد ساكن في حرف واحد وهو التاء فقط، هذه خاصية بالتاء. قال الله جل وعلا من بعد ما كاد تزيغ كاد تزيغ، فأنت هنا تدغمها وإن كان ذلك على غير القاعدة، لكن التاء مستثناة، التاء مستثنات فجاز إدغامها، إدغام الدال فيها وإن كانت واقعة مفتوحة إثر ساكن. من بعد ما كاد تزيغ قلوب، بعد توكيدها، تنقض الأيمان بعد توكيدها، بعد توكيدها. يعني يقول المثال كأنه يقول سواء كان بعد حرف علة أو بعد حرف ساكن، كاد تزيغ بعد حرف علة، وبعد ثبوتها كذلك تدغم الدال هنا وإن كانت واقعة بعد حرف ساكن مفتوحة، إلا أن الذي جوز إدغامها أن التاء مستثناة، فجاز إدغام الدال المفتوحة بعد ساكن في التاء سواء وقع قبلها حرف علة، سواء كان ساكن حرف علة أو كان حرفا صحيحا. كاد تزيغ حرف علة بعد توكيدها حرف ساكن صحيح، فهذا لا يمنع إدغام الدال في التاء كما قال الناظم. ولم تدغم مفتوحة بعد ساكن بحرف بغير التاء، بغير التاء، فاعلمه واعمل، اعمل بهذا، اعمل بإدغامها في التاء من غير النظر إلى القيد الذي ذكرناه في باقي حروفها، فإن التاء وحدها مستثناة، فلك أن تعمل الإدغام فيها من غير أن تراعي ما شرطناه من شروط في غيرها. قال وفي عشرها والطاء تدغم تاؤها، وفي عشرها والطاء تدغم تاؤها، هذا إشارة إلى أن قول الناظم رحمه الله تعالى وفي عشرها والطاء تدغم تاؤها، المراد بالعشر هنا العشر التي أدغمت فيها الدال سابقا، المراد هنا بالعشر هنا لم يريد أن يعيدها مرة أخرى، فقال وفي عشرها أي العشر التي أدغمنا فيها الدال فإنها تدغم فيها التاء وزيادة حرف الطاء. وفي عشرها والطاء، فتعود إلى الحروف التي أدغمت فيها الدال، وللدال كلم تربي سهل ذكى شذا ضفى ذم زهد صدقه ظاهر جلى، هذه العشرة تدغم فيها التاء وزيادة على ذلك الطاء، إلا أن إدغام التاء في التاء من باب إدغام الكبير هناك، ولذلك كلمة ترب أخرج التاء هذه من هنا لأنها من باب الإدغام المثلين الكبير، نحن في باب إدغام المتقاربين، فإذا أخرجت التاء ضع مكانها الطاء التي زادها فأيضا تكون عشرة حروف تدغم فيها التاء كذلك. فقوله هنا وفي عشرها، قلنا الضمير يعود إلى عشر الدال السابقة والطاء وزد حرف الطاء، إلا أن التاء التي هناك في ترب حينما نأتي بها هنا تكون من باب إدغام مثلين كبير، تاء في تاء، وهذا ليس محلها، فأخرجها واجعل محلها الطاء فيتحصل عندك عشرة حروف. يقول الشارح تدغم التاء في الأحرف العشرة التي تدغم فيها الدال سوى التاء، لأن الإدغام في التاء فيها من قبيل مثلين، وكذلك تدغم في الطاء، فتكون حروف التاء أيضا عشرة، فتكون حروف التاء أيضا عشرة، لأن إذا أخرجنا التاء من هذا الباب ضع مكانها الطاء التي زادها فتحصل عندك عشرة حروف فكما أن الدالة تضغم في عشرة فإن التاء أيضا تضغم في عشرة، وهي عشرة الدال المتقدمة مع الطاء التي زادها هنا. والأمثلة كما قال الشوكة تكون، وفي عشرها والطاء تضغم تاؤها. بدأ بالأمثلة في قوله الشوكة تكون، هذا مثلين، هذا مثلين، لكن لما كان قول ناظم هنا وفي عشرها وفيها التاء أراد أن يمثل كذلك، لكن التاء في التاء كما قلنا من باب المثل الكبير فنخرجه من هذا الباب، ولكن أورد لهم مثالا وقال فالشوكة تكون، الشوكة تكون، فنخرج هذا الباب إلى ما تقدم. ثم بدأ في استعراض الأمثلة قال الصالحات سندخلهم، الصالحات سندخلهم، بالساعة سعيرا، والذاريات ذروة إضغام التاء في الذال، بأربعة شهداء، أربعة الشهداء إضغام التاء في الشين، أربعة الشهداء، والعاديات ضبحا، والعاديات ضبحا إضغام التاء في الضاء، الصالحات ثم، الصالحات ثم إضغام التاء في الثاء، والنبوة ثم إضغام التاء في الثاء كذلك، فالزاجرا الزجرا إضغام التاء في الزاي، فالزاجرا الزجرا، إلى الجنة الزمرة، إلى جنة زمرة، جنة الزمرة، فالمغيرات صبحا، فالمغيرات صبحا، والملائكة الصفا إضغام التاء في الملائكة في الصاد، الملائكة، الملائكة ظالمي، الملائكة الظالمي أنفسهم، الملائكة ظالمي، تقرأ الملائكة، الملائكة الظالمي، مئة جلدة، مئة جلدة، مئة جلدة، جيم، مئة جلدة، الصالحات جناح، الملائكة طيبين، الملائكة الطيبين، وهكذا. ولم يشرط الناظم في إدغام التاء في هذه الأحرف ما اشترطه في إدغام الدال فيها، من أنها لا تضغم إلا مفتوحة، لا تضغم مفتوحة بعد ساكن. نبه هنا إلى أنه لم يشرط في إدغام التاء هنا ما اشترطه في إدغام الدال، من أنها إن كانت مفتوحة بعد ساكن لم تضغم إلا في إلا في التاء، فلم يشرط في إدغام التاء هنا في حروفها شرطا مانعا كما اشترطه في الدال كما تقدم، من أنها إن فتحت بعد ساكن امتنع إدغامها إلا عند التاء. وأما التاء هنا في حروف العشرة فلم يشرط فيها قيدا يمنع إدغامها في حروفها العشرة. ثم قال هنا ولم يشرط الناظم في إدغام التاء في هذه الأحرف ما اشترطه في إدغام الدال فيها من أنها لا تضغم مفتوحة بعد ساكن، لأن التاء لم تقع كذلك إلا وهي حرف خطاب، لم تقع مفتوحة إلا وهي حرف خطاب، وحرف الخطاب مستثنى من أول الباب، فقد استثنى الناظم في أول الباب إذا لم ينون أو يكن تاء مخاطبين، فالتاء إن كانت مفتوحة تكون حرف خطاب، وحينئذ تكون مستثنى من أول بيت قال فيه إذا لم ينون أو يكن تاء مخاطبين، فاحترازه، فالذي يقع في نفسك أنها أن تكون مفتوحة قد أعد الناظم له الجواب أولا في أن إن كانت حرف خطاب امتنع إدغامها أصلا إذا لم يكن مخاطب، فقوله هنا ولولا إذ دخلت جنتك، دخلت جنتك مفتوحة بعد ساكن، لكنها حرف خطاب فامتنع إدغامها، لا لأنها مفتوحة بعد ساكن ولكن لأنها حرف خطاب إذا لم يلون أو يكتام خاطب. فليس المانع هنا أنها مفتوحة إذا ساكن. قد أوتيت سؤلك، أوتيت سؤلك مفتوحة إثر ساكن حرف مد، فلم يمنع إضغامها هنا فتحها بعد حرف الساكن، وإنما منع من ذلك النص على أن الحرف المخاطب يمتنع إضغامه في هذا الباب إذا لم يلون أو يكتا مخاطب. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم مرضاته، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، جعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.